الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ داود وسليمان وكذلك نجزي المحسنين وزكريا كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم يشاء من عباده ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون صدق الله العظيم.